أحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا ذكرنا سورة الكهف التي يسن أن نتلوها كل جمعة، يعني يكاد الإنسان يقول إن أصحاب الكهف أنواع ثلاثة: أصحاب الكهف الذين في سورة الكهف، وهناك صنفان آخران. هذان الصنفان موجودون في الحياة. أهل الكهف قلة، يعني ما يعلموا إلا قليل، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أو أربعة خمسهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدته. تمام؟ لما هربوا بدينهم قالوا فأوا إلى الكهف. هذا الكهف ما مواصفاته؟ الضيق، الظلمة، عدم وجود الإمكانيات للمعيشة. فأوا إلى الكهف، ماذا يجدون في الكهف بإيمانهم؟ ينشر لكم ربكم من رحمته. فليست القضية بسعة القصور ولكن بسعة الصدور، وليست القضية بضياء البيوت والقصور ولكن بضياء القلوب والصدور. هكذا ينشر لكم ربكم من رحمته. إذن الرؤية، رؤية البصيرة للمؤمن أن يرى في المكان الضيق وهو مع الله أنه في أوسع مكان. والناس الذين والعياذ بالله يعني يتنكبون الطريق ويعادون الله ورسوله، يجدوا أنفسهم رغم سعة المكان يجدوه مظلما وضيقا، وتكاد أنفسهم يعني تخرج من بين ضلوعهم. هؤلاء أو هذا القسم هو القسم الأول. أهل الكهف أكرمهم رب العباد فجعلهم ينامون 309 سنة، 300 سنين وازدادوا 9 عمل الشهور القمرية، 300 سنة ميلادية. ناموا 309 سنة، سبحان الله. لماذا ناموا؟ لكي ينسيهم رب العباد جبروت الملك وظلم هؤلاء القوم وظلم وعبادتهم لأصنامهم أو عبادتهم لآلهتهم وكراهيتهم للتوحيد. فرب العباد أراحهم بماذا؟ بأن ناموا، والله عز وجل يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، سبحان الله. ناموا، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن المسلمين عندنا وفاء. ما هو الوفاء؟ أن نذكر أنفسنا بهم في كل جمعة ليتجدد العهد في التوحيد مع الله، أنك في داخل سرداب، إذا كنت مع الله فأنت في فضاء واسع. يقال في قصص بني إسرائيل أن سيدنا موسى سأل ربه: من أبغض العباد عندك يا رب؟ قال: الذي يدخل المسجد أو المعبد آخر الناس ويخرج أولهم. فنظر موسى يرى رجلا كفيف البصر، يقوده رجل يدخل آخر الناس، وأول الخارجين من العبادة أو من المسجد أو من المصلى هو هذا الرجل. فرآه سيدنا موسى بعد أن افتقده أياما، أن الرجل بلغه أنه قد مات، فرآه في الجنة، فقال: يا ربي هو يدخل آخر الناس ويخرج أول الناس. قال: يا موسى، عندما خرج من عندك آخر مرة قال لمن يقوده: أين نحن؟ قال: نحن أمام مكان واسع. قال: رحمة ربك أوسع، فأدخلته في رحمتي فدخل الجنة. والحمد لله أن مقاليد السماوات والأرض ويوم الدين إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، هو المتصرف الوحيد في هذا اليوم، سبحان الله. فنعود إلى القضية. الإنسان لما يقرأ ويتلو سورة الكهف كل جمعة، نذكر أنفسنا بتجديد التوحيد في قلوبنا، أن نتوكل على الله حق التوكل، ولكن نسعى في نصر ديننا، سعوا في نصر عقيدتهم بأن رحلوا عن المكان الذي فيه المعصية وذهبوا إلى هذا المكان ودخلوا إلى الكهف واستشعروا رحمة الله واستيقظوا بعد 309 سنة. وسبحان الله، كانت القصة التي تحفظونها وتعرفونها. هذا نوع من أهل الكهف. في نوع آخر ادخلوا او ادخلوا انفسهم بعيدا عن آلة القتل وحجزوا وحجزوا انفسهم في هذه الانفاق التي لا يتخيل الانسان كيف هي المعيشة فيها، لكن لثبات مبادئهم ورباطة رأسهم وقوة ايمانهم لم يناموا، وانما هم دخلوا الى هذا المكان واستيقظوا وحركوا العالم كله، كل العالم تحرك وتغيرت النظرة للمسلمين وللقضية تغيرا تاما، وصار احرار العالم في كل مكان من غير المسلمين ينصرون قضيتهم. هؤلاء ايضا صورة اخرى من صور، لا اقول اهل الكهف ولكن اقول اهل الرباط ورباطة الجأش وقوة اليقين وقوة التوكل على الله وقوة الاعداد، سبحان الله، الايماني اولا الذي جعلهم يصنعون هذا بهذه الامكانيات التي بالنسبة للاخر يعني لا تساوي شيء، واحد الى مليار، ولكن آلة القوة وآلة الايمان وآلة اليقين ورباطة الجيش تنتصر على كل جيوش العالم، والعالم كله في حالة من الذعر ومن الرعب ومن التغيرات التي سوف تحدث مترتبة على هذا، وسوف تكون معلم من معالم التاريخ. ليسوا أصحاب كهف ولكن هم أصحاب فكر، أصحاب يقين، أصحاب عقيدة، ولكن أنت قد لا يراهم العالم أمامهم ولكن يرى قلوبهم ويقينهم وأعمالهم. في نوع ثالث للأسف أهل كهف، لكن يعيشون على سطح الأرض، يأكلون، يشربون، يمرحون، يلعبون، يتريضون، يحافظون على الحمية وعلى مش عارف قيم الجمال الخلقي وإلى آخره، ولكنهم أهل كهف. في كهف هواهم، في كهف أوهامهم، في كهف أمراضهم. فالإنسان البخيل في كهف البخل، والإنسان الحسود في كهف الحسد، والإنسان الذي يتمنى الشر للناس في كهف الغل والحقد والضغينة. هؤلاء يجب أن يستيقظوا، يجب أن يعني يتحرروا من هذا الكهف الذي يظنونه أنه واسع، وأن هذه المدنية التي هم فيها والعطاء الذي أعطاه لهم رب العباد عز وجل يعني كرم كبير، ولكن قد يكون ابتلاء. نسأل الله سبحانه أن يوقظنا جميعا من غفلتنا، وأن يجعلنا يعني يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، إن ربي على ما أشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.